إذا اشتركت في هذه الأمور فالرجلان خليطان، ويصير المالان حينئذ كالمال الواحد، كالمال الواحد، فتؤثر في هذه الخلطة في تخفيف الزكاة وتشديدها على ما سيأتي تفصيله. وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، زيد يعرف ماله وعامر يعرف ماله، هذا له عدد معين، وقد تكون من جنس خاص والثاني له عدد معين وقد تكون من جنس خاص، هذا له ضأن وهذا له معز، واشتركت في الأمور الأربعة، أو هذا له برابر وهذا له نجد مثلا أو نعيمي وغيره، كل واحد يعرف ماله، لكنها اشتركت في الأمور الأربعة المذكورة، فإنها خلطة مؤثرة. ولو عرف كل واحد منهم ماله من مال صاحبه، قد يقول قائل إذا عرف كل واحد منهم ماله من مال صاحبه فلماذا لا يزكي كل واحد ماله على جهة الاستقلال، ويحمل الخبر على ما إذا لم يعرف كل واحد منهما ماله. نعم، الإمام مالك رحمه الله تعالى قال والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط وإنما هو شريك، والخليط غير الشريك، الخليط غير الشريك، في الشركة المال واحد وليست بأموال لها حكم المال الواحد، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، إلى أن قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، هو يعرف نعجته من نعاج أخيه لكنها ترعى معهم ومأواها واحد وراعيها واحد إلى آخره، فالخلطة غير الشركة، المسألة مفترضة في أكثر من مال يضم بعضها إلى بعض، لا على سبيل المزج التام بحيث تكون الشركة في أفرادها، إنما يعرف أن هذه تبع فلان وهذه لفلان، ما يقال هذه لفلان وفلان، لأنه إذا قيل هذه لفلان وفلان صارت شركة وليست خلطة. أبو حنيفة رحمه الله لا يرى أثر للشركة إذا عرف كل منهما ما له، وإنما المؤثر لا يرى أثر للخلطة مع معرفة وتمييز كل مال عن مال الآخر، وإنما الأثر للشركة، لكن الشركة ما تحتاج إلى تنصيص، ما تحتاج إلى تنصيص، هو مال واحد تعلقت به الزكاة، ولا يخاطب الشركاء بألا يجمعوا أو لا يفرقوا، هي مجتمعة سواء جمعت في مكان واحد أو فرقت هي مال واحد فهو مجتمع. قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، يعني إذا كان للخليطين 70 من الغنم لكل واحد 35 فيها زكاة ولا ما فيها زكاة على كلام الإمام؟